تعالى باركك الله لنوضح ما في الرواية. أولا، الحجة التي حجها المسلمون بعد فتح مكة كان سنة كام؟ سنة 8. ومن كان على الحج يوم ذاك؟ أيوة، عتاب بن أسيد. طيب، أما سنة 9 حج المسلمون وكان على الحج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، ثم أرسل في إثره النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. حجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كان أبو بكر قد حمل أمانة، وهذه الأمانة تضمنت 4 أمور ستأتي في الرواية التي تلي هذه الرواية. الأمر الأول، ألا يطوف بالبيت مشرك، ألا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، يبقى الاثنين. الناحية الثالثة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الناحية الرابعة، بيان العهود، والعهود منها عهود عامة ومنها عهود خاصة. العهد العام، العهد غير المؤقت بوقت، والعهود كانت قد ضربت قبل فتح مكة في صلح الحديبية. كان مش كان في عهود؟ كانت عهود طويلة الأمد. العهد كان بكم سنة؟ 10. وهناك عهود عاهد بعض المشركين عاهد النصارى عهودا عامة غير مؤقتة بوقت، وكانت هناك عهود مؤقتة بوقت، عهود خاصة، وكانت هناك مسائل لا عهود فيها. فكان من ضمن ما كلف به أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ثم كلف به علي، بيان العهود اللي له عهد عام، آخر العهد العام 4 شهور، آخر العهد العام 4 شهور. طيب، واللي له عهد خاص مؤقت بوقت، عهده إلى مدته، عهده إلى مدته. واللي ملوش عهد، عهده 50 ليلة. طب تعالى نحسبها كيف كان. اللي عهده مفتوح، اللي معاه عقد على مشاع، خلاص الفوضى خلصت، الدولة دولة إسلام، أمامك 4 شهور، إن دخلت في ديننا كان لك ما لنا وعليك ما علينا. أبيت إلا أن أبى إلا أن يبقى على الشرك، آخر مسافة لك معانا 4 شهور، وبعديها إن قبلناك هنقتلك. طيب، واللي له عهد، فعهده إلى مدته، اللي له عهد مخصص بوقت، عهده إلى مدته، انتهت المدة مفيش عهد. طب واللي مالوش عهد، له أن يقيم بين أظهرنا إلى انسلاخ الأشهر الحرم. طب والحجة الوداع، حجة سنة 9 كانت في شهر كم؟ الوداع كانت في شهر ذي الحجة، مش كده؟ طب وحجة 9 كانت في شهر كم؟ كانت ذي الحجة؟ ها؟ كانت في ذي الحجة؟ ولا مخالفة ذي الحجة؟ عموما ده سؤال أنا عايز واحد فصيح يفكر فيه لغاية ما خلص الدرس، إن أجابه إجابة توافق ما عندي له جايزة. خليك كده واضح، ده سؤال اكتبه عندك. حجة الوداع كانت في شهر ذي الحجة، وكان الحجة موافق، والعرفة كان موافق يوم ايه؟ جمعة. طب حجة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه هل كانت في ذي الحجة موافقة ولا مخالفة؟ سؤال اكتبه عندك واكتب لي إجابته، إن وافقت ما عندي له جايزة. أنت هتبلم يا أخي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني معناها إن الحج التي حجنا سلم كانت بالفعل في ذي الحجة بتمام، ما فيش خلاف مطلقا، الأيام رجعت كما هي السماعات تثب، لكن قبل ذلك كان العرب بتنسخ من الشهور وبتنسق، ينقص من الشهر ده وزود في الشهر ده حتى يحل لنفسه ما حرمه الله عليه. ومن ثم الزمن استدار في حجة أبي بكر أم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ خليكم أيوه دي الإجابة بقى. دي إيه؟ الإجابة. خلينا هنا. يبقى إذن العهود علمناه، اللي عهده مفتوح أمده كم؟ أربع شهور، واللي عهده مؤقت بوقت أمده انتهاء وقته، واللي مالوش عهد من حجة الوداع من يوم النحر إلى آخر المحرم. يوم النحر يوم كم؟ آخر المحرم يبقى كده كم يوم؟ 20 و30 و50. ومن ثم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أرسل المؤذنين يؤذنون في الناس في مسارحهم وفي مراحهم وفي أسواقهم، وهو اللي هيروح يحج هيعرف. فبقول ما حجش هيقول كيف. ومن ثم أرسل الصحابة إلى الأسواق وإلى البدو وإلى الناس في دورهم، تمام. وحتى فيه رواية أن أبو هريرة قال وكنت ممن أرسلهم أبو بكر ليؤذنوا، وفي رواية قال كنت خلف علي بن أبي طالب يؤذن في الناس، فإذا صاح لصوته أذنت أنا. صاح لصوته معناه إيه؟ صاح يعني بح الصوت. الخلاصة يبقى إذن هذا ما أرسل به نصم أبا بكر رضي الله عنه وأرسل في إثره علي بن أبي طالب. تعال كده نشوف الأول آيات. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. يبقى العهد نوعه إيه؟ العهد ده عهد عام. العهد ده عهد إيه؟ عام. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. إلك صاحب العهد العام إله كم شهر؟ أربعة. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. بعد أربعة أشهر مالكش عندي عهد، إن قبلتك في أي مكان حقتلك، وإلا تدخل فين؟ في الإسلام. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. البراءة قبل الحج ولا بعد الحج؟ يعني بعد الحجة البراءة تعلن. فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين. يبقى العهد ده العهد الهون الخاص. ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. يبقى ده في مين؟ في من لا عهد له. انسلخت الأشهر الحرم آخرها إيه؟ المحرم. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، الحصر اللي هو الحبس، واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. طيب بعد ذلك وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. بعد البراءة لو واحد منهم قال لك أنا في جوارك بس أنا لي استفهام، أنا استفهم، أتاك برسالة، أتاك برسالة، قال لك شيخ القبيلة قال روح استعلم عن كذا وكذا وكذا، طيب الرسول يقتل؟ أبدا. ما دام دخل في جوارك وطلب الأمان أمنه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أقم عليه الحجة وأبلغه المأمن. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ثم بعد ذلك يعني رد على سؤال، سئل أو لم يسأل أو كان يتوقعه، يقول لك الله طب هم الناس ذنبهم إيه؟ ما هم ولدوا في الشرك وهذه إيه بلادهم؟ يقول له لا مش بلادهم، هذه البلاد تحولت صفاتها، كانت دار كفر وأصبحت دار إسلام، غلب عليه الإسلام فأصبحت دارة. والناس يقتلون في البلد حسب الإدارة التي فيها، حسب الإدارة التي فيها. الإسلام يديرها، إذن إما أن يكونوا مسلمين وإما أن يفارقوها، وإما أن يفارقوها. إن بقي إما أن يبقى على شرط الإسلام وإما أن لا يبقى. فطبعا واحد يقول لك الله، طب هم ذنبهم إيه وليه مش يبقى ليهم عهد، ولماذا لا نقيم لهم العهد الدائم؟ يقوم ربنا ينزل آية: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ ازاي يكون لهم عهد؟ ده هم اصلا لا يراعوا قرابة ولا يراعوا عهد. هو مش كانت بنو بكر معاها عهد 10 سنين؟ مين اللي ساعة في نقضه؟ هم نقضوه ولا نصر من نقضوه؟ هم نقضوه، هم ساعوا في نقضه، هم ساعوا في نقضه. ومن ثم المشرك ليس له عهد، ليس له عهد، لا يراعي قرابة ولا يراعي ذمة. لذلك قال الله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. بلك اللي جالك يعني برغبة وعاهدك ده التزم بعهد، أما اللي هو بعيد عنك وصاحب تنغيصات وبيقلب عليك لا تلتزم معه، لا تلتزم مع ايه؟ مع من يقلب عليك. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ شرط: فما استقاموا لكم فاستقيموا له. إن وفى معك بالشروط اللي انت اشترطتها عليه أتم له العهد إلى مدته. نكث، يبقى نكث على إيه؟ على نفسه. إن الله يحب المتقين. ثم قال: كيف، استفهام، وإن يظهروا عليكم. لما يحس إن هو يعني كف عالي لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كيف وإن يظهروا يغلبوا وشعشعوا لا يرقبوا فيكم إلا اللي هو القرابة والذمة اللي هي العهد. لما ده هو بيغلب وبيستعلى عليك بيذلك، تقول له انا قريبك، يقول لك لا وما فيش قرابه. طب بيني وبينك عهد، يقول له لا ما فيش عهد. ثم بعد ذلك قال الله تعالى: فاضحا فصيلا كان في المدينه، كان يستخفي بنفاقه وكفره ويستعلن بالاسلام. قال الله تعالى: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يبقى ذكر من صفات المشركين أنهم لا يراعوا قرابة ولا إيه ولا عهد. ثم ثنى بذكر المنافقين، قال في ناس عايشة في المدينة بيضحك عليك، ماشي معاك للمسجد لكن هو قلبه مش معاك، ده قلبه عليك. يفرح في مصيبتك، يفرح في مصيبتك، ويؤلب عليك من حيث لا تدري. وهو مجاله معك لما يتكلم أمامك يعطيك معسول القول حتى ترضى عنه، ولما يبعد عنك يقول فيك اللي هو عايز يقوله ما يرضي الايه الفريق الآخر، يعني يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. قال لك برضو من صفات هؤلاء القوم أنهم يشاركون المشركين في الصفة، لما يظهر عليك لا يراعي فيك قرابة ولا رحم ولا عهد. ثم بين الله تعالى هذا الفريق بقت لو أنك عرفته وكشفته خلاص تعمل معه إيه؟ انتظر منه، انتب من نفاقه واعتقد بما تعتقد، ودلل على هذا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، يبقى أخوك في الدين ومولاك، لكن ظل على حاله خلص عليه وانفيه. ولذلك سنقرأ بعد هذا قول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. شوف، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. طيب، بعد ذلك في الرواية الثالثة قال ابن إسحاق: وحدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن علي رضوان الله تعالى عليهم أنه قال: لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليقيم للناس الحج، وقيل له: يا رسول الله، لو بعثت بها إلى أبي بكر، فقال: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. ثم دعا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال له: أخرج بهذه القصة من صدر براءة وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى أنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته. فخرج علي بن أبي طالب رضوان الله عليه على ناقة رسول الله العضباء حتى أدرك أبا بكر بالطريق، فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه قال: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور. ثم مضيا، فأقام أبو بكر للناس الحج، والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس، إنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته. وأجل الناس 4 أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم، ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحدا كان له عند النبي عليه الصلاة والسلام عهد إلى مدة فهو له إلى مدته. لم يحج بعد ذلك العام مشرك، ولم يطف بالبيت عريان، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية فيها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أراد لعلي رضوان الله عليه أن يبلغ عنه. في رواية أخرى في المسند أنه قال أبو بكر للناس: يا رسول الله، أو نزل في شيء؟ يعني هل نزل القرآن ألا أبلغ عنك أنا؟ قال: لا، ولكن أتاني جبريل فقال: لا يبلغ عنك إلا أحد منك، إلا أحد منك، يعني من نسبك. فأرسل عليا، ولكن الرواية في المسند ضعيفة، ولعل هذه الرواية برضو الإسناد اللي إسنادها مرسل، لكن مع هذا بعض العلماء يقول لك هي صحيحة المتن، الإسناد مرسل. طيب، الخلاصة: تكليف علي بالبلاغ منقبة أم لا؟ منقبة لمين؟ لعلي رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب، قول أبي بكر لعلي: أمير أو مأمور؟ تفهم منها إيه؟ ما الذي تفهمه من قول الصديق رضي الله عنه لعلي: أمير أم مأمور؟ عدم التهافت على الزعامة. أيوة، عدم التهافت على الزعامة. الصحابة كانوا هكذا، ولم تحدث الفتنة بسبب، يعني إيه، لم يشارك صحابي في فتنة. افهم معاي، التنازع ده لم يكن عهد الصحابة من بعد يوم السقيفة. من بعد يوم السقيفة لما وقف أبو بكر في الناس خطيبا، من بعدها لم يحدث تنازع ولا فأفأ ولا تأتأ. يعني أبو بكر خرج من المدينة أمير، مش كده؟ خرج أمينا عن الحج، ولما لحقه علي في طريق قال لعلي: أمير أسلمك الإمارة ولا مأمور؟ قال: بل مأمور، أنا جاي تحت رايتك لكن مكلف برسالة، مكلف برسالة، السمع والطاعة لك يا أبا بكر، أنت الأمير، لكن أنا مكلف برسالة هي عهدتي. يبقى من الذي كان على الحج، علي أم أبو بكر؟ أبو بكر. وعلي كان من الرعية لكن كان مكلف برسالة. طيب، قال: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور. ثم مضيا. طبعا الشيعة يعني هدى الله هدانا الله وإياهم وهدى المسلمين جميعا إلى الحق والصواب، بيفعلوا قضية علي ويبينوا للناس أن خلافا دب بين علي وأبي بكر مع زي لهدف الزعامة. طيب، اللي تربى على شيء بيخلفه ولا بيدوم معاه الأمر؟ بيدوم معاه الأمر. يعني هم هنا ثم ما ضايا، ما ضايا علي تحت راية من أبي بكر. ثم لما انتهى الحج قادما، قادما بألف الاثنين، يبقى قادما معا ولا تأخر أحدهم وقادما الآخر؟ وهذا دليل على الإلف الذي كان بين الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم قال ابن إسحاق: ثم أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد أهل الشرك ممن نقض من أهل العهد الخاص، ومن كان له من أهل العهد العام بعد الأربعة أشهر التي ضرب الله لهم أجلا، إلا أن يعدوا فيها عاد منهم فيقتل بعدائه. فقال الله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. يبقى العهد العام خلاص ما عادش له ايه، عمد وخلص كم شهر. طيب والعهد الخاص، واحد معاه عهد بخمس سنين، طب نكث، نقض. يبقى من نقض من أصحاب العهد الخاص كلفنا بقتاله، كلفنا بإيه؟ بقتاله. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ يبقى هؤلاء الناس اللي هم مين؟ أصحاب العهد الإيه؟ الخاص. نقضوا العهد اللي هم عاهدوا عليه، أما العهد العام خلاص بعد الأربع شهور ما أشروا إيه؟ مش له عهد. قال: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، يعني نقضوا العهد، وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، يعني بيجيب لك بقى الايه الماضي بتاعهم، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يبقى من الإيمان ألا تبقي على من نقض العهد، لا تبقي عليه إلا إذا تاب وأعلن توبته. طيب، ثم من بعدها بين الله تبارك وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يعني في هذا وعد من الله بالنصر. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ثم بعد ذلك ببين بيان جميل جدا أن الجنة ليست بالتمني، إنما الجنة تحتاج إلى همم، تحتاج إلى همم. قال: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. هي الجنة مش أمنية وفقط، لا، ده من مما يوصل للجنة الجهاد. وبعدين انك تبقى صريح، صريح في المنهج، ما عندكش إزاغة ولا لف ولا دوران. الوليجة جماعة المداخل، ولجة يعني دخل، يعني ليس له من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، مش له مداخل فيها زوغان ولا فيها لف ودوران، هو صريح، صريح. ولا أولي الله ولا صريح، ولا أولي الله وسلم ولا صريح، ولا أولي المؤمنين ولا صريح. أما اللي بيخادع ده صريح ولا بلف ودور؟ بلف ودور. طيب، ومن ثم بين الله تعالى أن الجنة طريقة، طريق واحد، طريق الجنة محفوف بالمخاطر ولا محفوف بالمكيفات والمتنزهات والشهوات؟ بالمخاطر. والجهاد ده مخاطرة ولا مخاطرة؟ مخاطرة. أما النار المحفوفة بالشهوات. طيب، قال ابن إسحاق ثم ذكر قول قريش: إنا أهل الحرم وسقاة الحاج وعمار هذا البيت، فلا أحد أفضل منا. فقال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله؟ يعني مما نزل في سورة براءة نزل تفنيد لما ادعته العرب الذين بقوا على الشرك. قال لك: انتوا تقتلونا ليه؟ تفض عقدك معايا ليه؟ ده انا اللي قائم على امر الحجيج. سقي الحجيج شرف ولا ما شرف؟ شرف. وان رعاة البيت وحماته، ربنا قال لهم: لا، هذا الشرف بعد دخول الإسلام مكة لم يعد شرفا إلا لمن آمن بالله واليوم الآخر ودان بدين الإسلام. كنت تشرف به زمان قبل أن يكون إسلام، لكن لما جاء الإسلام لا اعتبار بحماية الحرم ولا بالسقية ولا بالحجابة أن تكون شرفا إلا إذا كانت في الإسلام. ولذلك بنو عبد الدار لما رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مفتاح، بقوا على الشرك ولا اسلموا؟ ها، بقوا، اسلموا. ومن ثم ابقى فيهم الايه؟ ابقى فيهم المفتاح. ومن ثم يبقى يا جماعه الشرف، كل الشرف في الاسلام. والله تعالى سماه ذكر، قال: فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. وإنه يعني الإسلام لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما بيقول في المعنى الآية: وإنه لذكر، يعني لشرف، يعني الإسلام شرف. لذكر لك يا محمد يعني شرف لك وشرف لقومك. وسوف تسألون يعني عن الشرف يوم القيامة. يبقى الشرف ليس في خدمة الكعبة وهو على الكفر، إنما الشرف في الإسلام، الشرف في الإسلام. ومن ثم عاب الله عليهم فقال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله؟ واحد يقول لك: يا عم الشيخ، أنا الحمد لله مش كذاب، ما بكذبش ولا بسرق ولا عندي خيانة، لكني ما بصليش، أنا حر ولا قلبي أبيض. يقول له: لا، لا قيمة لترك الكذب ولا للأمانة بدون الصلاة. صليت قبلت منك الأمانة وقبل منك الصدق، أما لم يصلي لا اعتبار لأمانته ولا لصدق، لأنه هو لو صادق كان آمن بالله، لو أمين كان آمن بالله، ومن ثم افهم معاي. طيب إيه رأيك فيما يفعله غير المسلمين من الأمور الحسنة؟ هي حسنة، يكافأ عليها في الدنيا، يكافأ عليها في الدنيا، لكن في القيامة لا خلاق له ولا نصيب، لأن الله قال في القرآن فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمل خير نقول له خير كويس يعجبك الله عليه خيرا، لكن الآخرة لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الشرف في الحياة بالدين، والشرف يوم لقاء الله كذلك بالدين. ثم قال الله تعالى يبين للناس وبلك ضعاف الإيمان، يعني ممكن يقول لك الله يا رسول الله وإيه الإشكالية، ما تخليهم يعني يحجوا، ما كله خير للمسلمين، هو اللي جاي من آخر الدنيا ده وهو على الشرك ويحج، مش هيصرف في مكة وهيشتري وبيع هيروج الحالة، لا هيروجها، طب ما تخليه يحج على ملته أو على نحلته أو على هواه، ما في الآخر المحصلة إيه؟ هنربح. يقوم ربنا يقول في القرآن إيه؟ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. إذا كنت خايف من عدم حج المشرك إن الحالة الاقتصادية تموت، لا ما تخافش، مين اللي بيغني ويفقر؟ الله تبارك وتعالى. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب يبقى إذن الآية اتسعت في الأمل، كان القتال الأول لمين؟ لأهل الشرك. طيب ثم بعد ذلك دخلت إلى أهل الكتاب الذين لا يريدون دفع الجزية ولا يريدون إلا التأليب وجر الأعداء للبلد، هؤلاء أمر الله تعالى بقتالهم إلا إذا ارتضوا أن يبقوا تحت مظلة الحكم الإسلامي مقابل، يعني يتولى المسلمون حمايتهم مقابل شيء يدفع، إن لم يفي المسلمون بحمايتهم ترجع إليهم أموالهم مرة إيه؟ مرة ثانية. ثم بعد ذلك بين الله تبارك وتعالى يعني أحوال أهل الكتاب، حتى أن الله تعالى بيّن وقال إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى عتابه للمؤمنين لأنهم يختلفون في الطباع، منهم من إذا استنفر نفر ومنهم من إذا استنفر يعني لم ينفر. يعني إيه الاستنفار؟ طلب النفر، النفر اللي هو إيه؟ الخروج للجهاد. طيب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما تروح نفر إلا قليل. طيب دايت الآية نزلت في عداء في حين التجهز لتبوك، لما خرج المؤذن يؤذن في المدينة ليحض الناس على النفر للخروج لغزو تبوك، بقي أناس وتثاقلوا وكان من هؤلاء منافقون مرضوا على النفاق وكان منهم مؤمنون خلص كما ذكرنا من امر كعب ومرارة وهلال، مش كده؟ طيب يبقى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الارض. ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى قوله الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله الحكيم. الآية، وفي الآية حض وحس وعتاب، عتاب لمن استنفر ولم ينفر، ثم بيان أن الإسلام منصور خرجتم أو لم تخرجوا، لأن من تولى نصرته هو الله رب العالمين. قال إلا تنصروا، يبقى الآية مثلا نزلت في الهجرة ونزلت في تبوك، نزلت إسرى أحداث تبوك يذكرهم بما صنعوا برسول الله في مكة. إلا تنصروا، يبقى نزلت في الهجرة ونزلت بعد الهجرة، نزلت سنة كام؟ 9 في تبوك. إلا تنصروا فقد نصره الله. عايز تعرف؟ اقرأ الهجرة بقى. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، يبقى الآية في الهجرة ولا في تبوك؟ لكن يذكرهم أمر الله يوم أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، من الذي نصره؟ فالذي نصره في أول أمره هو الذي سينصره في آخر أمره، وهو الذي تولى حفظ الدين ونصرته. يبقى ده الآية معناها كده. يبقى إذن لم تنزل الآية في الهجرة إنما نزلت في تبوك، لكن ذكر المسلمين بشأن الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم يوم أن خذله قومه في مكة، نصره الله تبارك وتعالى وأعلى دينه، ومن ثم يذكرهم إن لم تقوموا للدين فالدين منصور. منصور قمتم أو قعدتم، لأن الذي تولى نصرة هذا الدين هو رب العالمين سبحانه وتعالى. بينا أن الله تبارك وتعالى أنزل سورة التوبة التي سميت كذلك ببراءة لتصدرها بالبراءة، أنزلها إبان غزوة تبوك يفضح فيها أناسا ويعلم أمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمرهم، وكان ممن فضح أن فضح أمر المنافقين. ثم بين الله تبارك وتعالى كيف يتعامل المسلمون مع المشركين ومع غير المشركين ممن يعايشونهم يوم ذاك في جزيرة العرب. ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى عتابه للمؤمنين الذين استنفروا لنصرة هذا الدين فلم ينفروا، فقال الله تعالى إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عليم حكيم. بينا أن الآية نزلت إبان غزوة تبوك، إنما ذكر الهجرة فيها يعني جاء في قبيل التذكير بنعم الله، يعني إلا تنصروه يوم تبوك فقد نصره الله تعالى يوم أن أخرجه قومه. كيف خرج النصر من مكة؟ خرج علانية ولا خرج مستخفي؟ مستخفي، لكن بعد ذلك دخل مكة علانية ولا مستخفي؟ علانية. فمن الذي تولى نصره؟ الله تبارك وتعالى. ومن ثم إذ أخرجه، وفي الآية دروس كثيرة جدا، يعني نريد أن نبقيها لخطبة الجمعة ولا نقولها النهاردة؟ اسمعها، يمكن ما تسمعهاش يوم الجمعة. أول درس في الآية صدرت بقوله تعالى الا تنصروه فقد نصره الله، قد حرف تحقيق ولا أه. وفي هذه الجزئيه ان المستقبل لهذا الدين، فخير لك ان يقوم بك، فخير لك ان يقوم بك، هو منصور منصور. طيب يؤكد هذا قول الله تعالى إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، دي في غافر ديت في غافر. طيب وقول الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا ومن غرباء رسول الله؟ قال من كانوا على ما كنت عليه أنا وأصحابي. وقوله صلوات الله وسلامه عليه مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أو آخره. حديث بدأ الإسلام غريبا، العلماء بيتكلموا في كلمة بدأ، منهم من يقول بدأ بمعنى ظهر، بدأ بالتسهيل، والأصل أنه بدأ لأن في الرواية وسيعود، والعود ضد الإيه؟ ضد البدء. طيب بدأ غريبا، الغريب هو الذي فارق وطنه وليس له معرفة، بيسموه إيه؟ غريب. طيب وبعضهم يقول لك غريبا ليس من الغربة إنما من الغرابة. وما يستغربه الناس، يستغربون الأمر الطبيعي ولا الأمر المدهش العجيب. ومن ثم بدأ غريبا يعني عجيبا، وسيعود غريبا يعني يعود عجيبا كذلك. ومن أخذنا الغربة قال بدأ غريبا يعني ضعيفا، والغريب ضعيف ولا شديد؟ ضعيف. وسيعود كذلك أناس نزاع من كل قبيلة واحد، وله رواية ومن غرباء قال النزاع من القبائل، كل عيلة فيها واحد صالح والباقيين حالهم يعني ايه الدهور. طيب اذا هذا حديث. اما مثل امتي مثل المطر لا يدرى اوله خير او اخره، فيه اشارة الى ان في اخر الزمان سيكون اناس صالحون على غرار من عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لو قرأت في الواقع في حظ السابقين ذكر الله تعالى قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، القليل دول هيجوا في آخر الأمة لكنهم سيكونوا على غرار الأولين، هيبقى سلوكهم سلوك الصحابة، سلوكهم سلوك الصحابة. يبقى معناها إذا تقدم الزمان كان هناك أناس صالحون على شاكلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بل هناك رواية ذكرها ابن ناصر فيها إن من ورائكم أيام الصبر للقابض فيها على دينه أجر 50 شهيدا، قالوا منا أو منهم؟ قال بل منكم، يعني هيبقى له أجر 50 شهيد من شهداء الصحابة، من شهداء الصحابة. ومن ثم الخير باق إلى يوم القيامة، ما تقلقش ولا تيأس، الخير باق إلى يوم القيامة. طيب مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أو آخره، يعني كما أن في السابقين الخير كذلك هناك خير سيكون في آخر الأمة، سيكون خير في آخر الأمة، وهذا دليل على أن المستقبل لهذا الدين. طيب الدرس الثاني إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه، إذ هنا بمعنى حين، إيش كده؟ يعني حين أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، ومتى أخرجوه؟ متى أخرجوه؟ متى أخرج أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني سنة 13 من البعثة، مش كده؟ طيب أخرجوه، وهو إخراج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبره به ورقة؟ ولم يخبره به ورقة؟ كما جاء في صحيح البخاري لما ذهب إليه في قصة يعني إيه زملين زمليني، تمام؟ طيب لما ذهب إليه وقال له يعني ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، أو مخرجيهم؟ قال بلى. طيب العلماء الكرام لهم تعليقة حلوة على كلمة أو، قال لك جاء الواو هنا وهو التفجع، هو لما أخبره ورقة لأنه سيؤذى لم يتفجع، لكن لما أخبره بأنهم سيخرجوه تفجع. لماذا؟ لأن الإخراج من الوطن شديد على النفس، شديد جدا على النفس أن تطرد من وطنك، ولا سهل؟ شديد. أعرفك إيه الشدة؟ تعالى في الحدود، في حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. النفي من الأرض هنا معناه إيه؟ معناه إخراجه من وطنه حسب ما يرى الإمام. ينفوا من الأرض، ينفيهم من الوطن. ينفيه ليه؟ جائزة ولا عقوبة؟ عقوبة. يبقى جاء النفي يعني اللي هو ترك الوطن كعقوبة، لأن هذا شديد على النفس. طب إيه رأيك في حد الزاني البكر؟ قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، هنطرده من البلد سنة. طيب لماذا؟ حتى يعني إذا اشتد عليه الحال بتركه لوطنه يقوم يرجع للجادة، يرجع للطريق المستقيم، يرجع للصواب. يبقى لما كان إخراج الإنسان من وطنه شيء عن النفس، تفجع النبي عليه الصلاة والسلام قال أو مخرجيهم؟ قال بلى. طيب يبقى أخرجوه من مكة من وطنه، أخرجوه بسبب ماذا؟ بسبب الدنيا ولا الدين؟ طب فماذا صنعنا الآن؟ نحن الآن إلى الدين، إحنا عملنا إيه هذا للدين؟ ما الذي قدمناه اليوم للدين؟ إحنا ما قدمنا شيئا. لذلك يعني تعلم الآية، أخرجوه من وطنه بسبب الدين. طيب ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، خرج وهو راضي ولا هو حزين؟ إيه دلالة الحزن؟ قوله صلى الله عليه وسلم يعني والله إنك لأحب بلاد الله إلي وأكرمها على الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. يبقى طالع وهو حزين ولا هو مبسوط؟ حزين. طيب ولما خرج من إيه؟ من مكة ويسر الله له الطريق وسط المدينة، ظل يذكر مكة ولا نسيها؟ ظل يذكرها. وما قدم عليه قادم من مكة إلا وسأله عن أهل مكة. في سنن في مسند أبي يعلى أن أصيل الغفاري رضي الله تعالى عنه وارضاه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قبل ضرب الحجاب. متى ضرب الحجاب وفرض؟ سنة كام؟ سنة 4 هجرية، يعني قادمة قبل سنة 4 هجرية. فسألته السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت له يا أصيل كيف تركت أهل مكة؟ السيدة عائشة بتسأله، بتقول له كيف تركت أهل مكة؟ فقال تركت مكة وقد اخترت جوانبها وبيضت بطحاؤها وأعذق إذخرها وأشمر سملها. فطبعا هو بيحكي، قال النسام إيها يا أصيل دع القلوب تقر، كفاية كفاية كفاية، خلي القلوب تقر بالمدينة. يعني إيه أنت كده بتذكرنا بالأيام الحلوة مع زي؟ يبقى هو هنا استحلى مكة ولا استحلى المدينة؟ حن. ده الاستحلال ده معناه أنه هو حن لمكة، حن للوطن، مال قلبه الى الوطن الذي ايه ولد فيه. يبقى ده امر، ده دين ولا دنيا؟ ده دين اهو، افهم معايا. طيب وفي مره تانية قدم عليه ابان ابن سعيد بن العاص، قام قال له يا إبان كيف تركت مكة؟ قام قال له يا رسول الله تركتها يعني وقد جيدوا يعني الأمر مزهزح عنده، ووصف مثل ما وصف أصيل كده. فغرورقت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني امتلأت بالدموع. وبرضو ده حنان للوطن، حنان للوطن. طب ايه رأيك ده النبي عليه الصلاة وأزكى السلام؟ طب ولما قاعد في المدينة واستقر فيها وأصبحت له وطنا، في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر واقترب من المدينة كان يستحس الدابة على السير. ما زي استحسوه على السير ليه؟ قال لك حبا في المدينة، حبا في المدينة. والإمام السخاوي رحمة الله عليه ذكر في المقاصد الحسنة مقولة طيبة عن الأصمعي. الأصمعي بيقول قالت الهند يعني ثلاث، في ثلاث أصناف من الحيوان. أول صنف الحيوان الإبل، قال لك الإبل تحن، شوف تحن إلى أوطانها، وإن ابتعدت بها المدة. لو ربطت جمل في مكان انولد فيه وتربى فيه وبعديها بعته وبعديها بعد 20 سنة اشتريته وشاف المكان يقوم يحن ليه ويبرك، يحن ليه ويبرك. قال والطير تحن إلى أوكارها وإن كانت مجدبة. لو حمامة عاملة عش على كفورة وهي خضرة، تصور لو الكفورة نشفت برضه هي فين؟ هي على الكفورة. ليه؟ بتحن الوكر. قال والإنسان يحن إلى وطنه وإن كان غيره أكثر منه نفعا. فلان سافر السويد جاب زكيب الدولارات، وكل سنة يدوله زكيبة الدولارات، يقوم برضو مع وقاعد في رفاهية ما بعد رفاهية، لكن قلبه متعلق بإيه؟ ببلده، بوطنه. ده الحنين، هو ده، هو ده الحنين، تمام كده؟ متعلق بوطني. لا لا انا هديك حاجه حلوه قوي انت حافظها بس مش فاهمها، انت مش عند المرض. نسال الله تعالى ان يشفي مرضى المسلمين. بترجي المريض وبعد ما ترجيه بتقول بلة ريقنا في تربة ارضنا في جبهة مريضنا والشافي هو ربنا. مش انت لم تقرا هذه الروايه؟ طيب ايه رايك في كلمه بلة ريقنا في تربة ارضنا؟ العلماء الكرام فرعوا من هذه تفريعات كثيرة جدا، حتى العلماء الطب فرعوا منها تفريعات أخرى. قالوا ده تراب الوطن له علاقة باعتدال المزاج، وله علاقة بالوقاية من الأمراض. قال لك لو واحد مسافر ورايح مكان وخد معاه حبة تراب من الأرض اللي هو ساكن فيه، ولما ينزل البلد ديت يحطهم في المية اللي هو حيشرب منها او يستحمى منها، المهم يقول لك ان هو بالترتيب ده يعني يقيه الله تعالى الوباء اللي في البلد ديت، تمام؟ ومع هذا يعتدل مزاجه. انت مش بتيجي من السعودية تقوم ترجع كده تجي لك كده كبسة هواء وبعدين تسيل، او بتسافر من هنا وتقول لك قمت يعني اختلاف الهواء يعني معاك كده؟ لا، لو حد حبه تراب حطهم معاك وحطيتهم في حبه ماء واستحميت بيهم لا يحصل لك مثل هذا، والعلماء ذكروا هذا في الكتب. يبقى اذا تراب الوطن، تراب الوطن. لذلك يا جماعه يعني والله انا ده حدث مع مع مع سلف لي او مع سلف لي، كان لي سلف من اسلافي كان في الاردن، وبعدين اجاني تليفون بالليل قالوا لي ايه فلان خلاص احنا هنا يعني بنجهز له وان شاء الله يعني انتوا حالكم افحروا قبر علشان ان شاء الله هو رايح في الحال الاخير، في الحال الاخيره خلاص. فطبعا انا ذاهب المطار كيف اذهب؟ هجيب اخذ معي سياره ولا اخذ معي اسعاف؟ خدت معايا اسعاف بالفعل، والله هذا حدث، خدت معايا اسعاف ويعني وطلعنا على مطار القاهره. وانا نظفت الاسعاف وهم شافوا الاسعاف دخلوني جوه ادور على المريض مش لاقيه. قال لي واحد بيقول خد تعالى اني قاعد اهو، بيقول لي خد تعالى اني قاعد اهو بصوت عالي. طب قول لي بقى اللي هم بلغوا عنه بالليل ان هو بيموت وركبوه بالفعل في ايه في غرفه خاصه في الطائره على انه ايه على انه هيموت. قال لي والله لما شميت هوا مصر تبت خلاص ما عادش فيه ده. وجبناه في على السرير برضو الصحة ممكن قلت إفاقة موت. جبناه على السرير وظل يضحك الناس الطاقم اللي معاه لغاية ما جينا هنا وعاش بعديها 10 سنوات. يا جماعة ده القاعدة أمهاتنا كان بيقولوا كلام كده كان بيحافظونا مثلا بيقولوا فيه بلدي وإن جرت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا علي كرام. يبقى الكلام ده كلام مش سهل. يبقى ده الوطن يا جماعة والوطن اللي هو الحيز اللي أنت ساكن فيه وتأقلمت عليه. لذلك نصرام حن إلى الوطن أخرج منه لدينه ثم حن إليه والحنان ده اسم وطنية مش اعتماد. الحنان ده اسمه ايه؟ وطنية. وطنية فلان ده عنده وطنية يعني عنده شوق لبلده بيحب بلده عنده رغبة انه يموت فيها مع زي حتى لو مات جعان ده اسمها وطنية. يبقى في وطن وفي وطنية. اما المواطنة ده عقد بينك وبين الدولة في كفالة ليك بالحريات وصيانة الحرمات والحقوق ده اسمها مواطنة. اما الوطنية اللي هو انتمائك للبلد صدق الشعور مع البلد حبك للبلد ميلك للبلد شوقك للبلد حنانك لبلد اسمها ايه؟ اسمها وطنية. طيب يبقى اذا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا. يبقى اخرجوه للدين واخرجوه منين؟ من الوطن. طيب قوله ثاني اثنين اذ هما في الغار. الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه مين؟ ابو بكر. يعني كده امر قدري ولا باصطفاء واختيار؟ باصطفاء واختيار. ما هو اشار على الجميع ان يهاجر وابو بكر قال وانا يا رسول قال لا انتظر بنظيره ليه؟ يعني اختيار لمين؟ لابي بكر في الرحله. انت لك كم صاحب؟ اخترتهم ولا فرضوا عليك؟ ما تجاوبني. ليه كم صاحب؟ اصحابك كثير لكن انت ليك فيهم خيار ولا ليك فيهم جته وبطنجان؟ الاصل في الصاحب ان تختاره بنفسك تختاره بنفسك والصاحب هو الذي يضيف اليك. هينقص منك يبقى مش صاحب يضيف اليك. وفي الحديث قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل يعني يصطفي ويختار ونجي. والله قال في القران الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. ومن ثم في, في, في, في, في الخبر لا تصاحب الا مؤمنا. الصاحب ساحب ساحب يعني يسحبك للمسجد يسحبه الى الايه المكان الاخر. ومن ثم قال علي بن ابي طالب ان اخا الهيجا من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. هل صاحبك كده النهارده؟ الصاحب الحقيقي اللي هو يعني يقدمك على نفسه في المصلحه. لا يا حبيبي اصحاب النهارده ان ما كانش ياخدها وهي طريه يبقى مش صاحبك يبقى مش صاحبك. ومن ثم غلب على الصحبه اليوم السوء. هناك اصحاب طول ما العيش طري تلاقيه في الدار طول ما في ميه ساقعه وحصينه وقوشه وشاليه وشيشه يقعد في البيت ما فيش ما يجيش. طيب طول ما الكلام ناعم والمصالح مرسله وماشيه يقوم يبقى موجود ما فيش ما فيش. طيب اما ياتي يعكر بينك وبين جارك او يفقدك بعض اخوانك او يدخل بينك وبين زوجتك لغايه ما فركشها ويزوجها هو مش ده حال الصحبه اليوم. لذلك ند الصاحب اختار كما اختار الصاحب. ثاني اثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. القضية في أي أزمة، في أي شدة تلم بالإنسان، ينبغي أن يكون ملجأه الله رب العالمين. لا ملجأ من الله إلا إليه، لكن نحن في شدائدنا لم نلجأ لله. اللجوء دائما باستمرار الغالب عليه لغير الله، على المستوى الفردي وعلى أي مستوى. لذلك الحال كما هو الحال، لذلك مطلوب منا أن نلجأ لله بصدق. من لجأ لله بصدق ما خاب أبدا أبدا أبدا، لم يخب له سعي أبدا. وعندك سورة الأنبياء فيها قصص الأنبياء، من عند وأيوب إذ نادى ربه لغاية ما توصل وزكريا، كلها إيه؟ كلها لجوء لله تبارك وتعالى. ومن ثم إلجأ لله في شدائدك كلها، عند ذلك تزول الشدة ويبقى لك حسن الدين وصيانة العرض. هكذا فعل الصحابة الكرام، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن خلينا نتكلم بصراحة كده، من بعد المواقع التي ازدهى فيها الإسلام وارتفعت راياته، يعني في العصر القريب كان في يوم واحد اللي هو العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، لما المسلمون وغير المسلمين كل الجندي قال الله أكبر، كان النشيد في في في في الغزو في المعركة الله أكبر. ومن ثم تدهور العدو بعدته واعتاده من كلمة الله أكبر. اوعى تفكر ان كان في فنون، لا، الكلمة اللي طغت على الموقف كل كلمة الله أكبر. ومن ثم الاستعانة بالله سبيل التفريج في أي أمر صغر أم كبر، عظم أو حقر. طيب بعد ذلك أطلنا، نكمل الأسبوع اللي جاي.